إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فتزودوا ليوم الميعاد، فقد انتصف عليكم شهركم المبارك الذي فيه نفحات ربنا سبحانه، والذي تغفر فيه الذنوب، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويقيل الله فيه العثرات، ويرفع فيه الدرجات. فتزودوا عباد الله، فالسعيد من تزود من دنياه لأخراه، واتق الله مولاه، وسلك إليه سبيل كل مخبت أواه. تكلمنا عباد الله في خطبة ماضية على أعمال تكفر السيئات وترفع الدرجات، ونتكلم اليوم في خطبتنا على أعمال تدخل الجنات وترضي رب البرية، في موسم حري بنا أن نتعرض فيه إلى النفحات. عباد الله، مطمح آمال المتقين وغاية مقصد الأوابين ومنتهى آمال المخبتين النظر إلى وجه الرب الكريم في جنات الفردوس منعمين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في نعيم مقيم، هو حسن المآب الذي وعد الله به عباده في قوله عز اسمه: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إنه النعيم المقيم الذي أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك عباد الله في كتاب ربنا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأخبر كذلك عليه الصلاة والسلام في قوله: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت الجنة مفتحة الأبواب للمتقين إكراماً من رب العالمين، ومزيد تفضل منه وإنعام، وإشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوؤهم في الجنة حيث شاءوا، ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم، ودخول ما يسرهم عليهم في كل وقت، وهي إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا. فإن من أبلغ ضروب الإكرام وأجلها أن يدعى المنعمون المكرمون إلى دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا، جعلنا الله وإياكم منهم. جاء هذا في بيان الجزاء الضافي والأجر الكريم الذي جعله الله لأعمال عملوها مخلصين لله فيها، متابعين مقتدين فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي طليعة تلك الأعمال أن يقدم العبد على ربه يوم القيامة موحداً إياه، عابداً له وحده لا شريك له، بصرف أنواع العبادة كلها لله من صلاة وصيام وزكاة وحج وتوبة وإنابة وخضوع وخشوع وخشية ورجاء ومحبة وذبح ونذر، واجتنب الشرك وكل ما حرم الله عليه، وفي مقدمة ذلك الدم الحرام، فلم يصب منه شيئا، وسمع وأطاع لولي الأمر المسلم في منشطه ومكرهه، ولم يخرج عن الجماعة. فإنه يتاب على ذلك بأن يدخل من أي أبواب الجنة ما شاء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام: من عبد الله لا يشرك به شيئا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله تعالى يدخله من أي أبواب الجنان شاء، ولها ثمانية أبواب الحديث. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. وكما قال أهل العلم بالحديث دلالة على فضل هذه الشهادة العظيمة، وما ذلك عباد الله إلا لأن هذه الشهادة تقتضي قيام الشاهد بما عليه من الحق إلى آخر كلامه. وما جعل الله هذا الثواب العظيم عباد الله كما جعل فيه خصالا كثيرة للمسلم أن يعملها فيدخل بها الجنة، والوضوء عباد الله أن يتوضأ المسلم فيحسن وضوءه باستيفاء أركانه وواجباته وشروطه وسننه وآدابه، ثم يعقب ذلك بالشهادتين ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإن ذلك من موجبات الجنة كما سبق في الخطبة الماضية. وعن أمير المؤمنين كما في الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، كما في رواية. وقد وعد الله بهذا الجزاء أيضاً من تجهمت له الأيام ونزل به القضاء وحل عليه البلاء، قال: بقبض ثلاثة من ولده هم ثمرات فؤاده وفلذات كبده ورياحين حياته، لم يبلغ أحدهم أحد منهم سن التكليف الشرعي، فكان عند الله من المكرمين بهذا الإكرام لقاء صبر جزاء صبره على قدر ربه سبحانه واحتسابه الأجر على مصابه، رجاء حسن العاقبة فيه وجميل الموعود عليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن شرحبيل بن شفعة أنه قال: لقيني عتبة بن عبد الله السلمي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابن له، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ فقال: أحبك يا أحب، أحبك الله كما أحبه. فمات يعني الابن، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أباه فسأل عنه، فجاء فقال له عليه الصلاة والسلام: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتحه لك؟ وفي ذلك قولنا في صلاة الجنازة على الصبي: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. ومن الخصال عباد الله طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى، ومعنى طلب العلم لوجه الله هو أن تطلبه لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، وأن تنجي نفسك به من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن ذلكم بناء المساجد، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي حسن الخلق يقول عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فلننظر عباد الله في كتاب ربنا وفي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام آيات الله والقرآن. ومن تلكم ترك المراء كما قلنا، قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ومن الأسباب المدخلة إلى الجنة المداومة على التطهر عند كل حدث وصلاة ركعتين بعد الأذان. يقول عليه الصلاة والسلام: حيث أصبح يوماً فدعا بلال وقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة، أي صوت مشيتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذا، أي بهذا دخلت الجنة. الذهاب إلى المسجد والعودة منه إلى لأداء الصلوات وتعلق العبد بربه وبمسجده، هذا مما يدخل الجنة عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح. والنزل كما قال الإمام النووي هو عبارة عما يهيأ للضيف عند قدومه. ومن أسباب دخول الجنة الإكثار من الصلاة والسجود لله تبارك وتعالى. قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحج المبرور من الأمور التي تدخل الإنسان الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن تلكم الخصال قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. كما أن هناك أذكارا أخرى وعد من قالها موقنا بها الجنة والنجاة من النار، كما في حديث شداد بن أوس في حديث سيد الاستغفار، حيث قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليله أو حين من قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليله أو قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس للمتقين نزلا، ويسر لهم سبلها فجعلها للسالكين منهم ذللا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لعباده في الجنة من النعيم المقيم ما لا يبغون عنه حولا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل ربه قولاً وعملاً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا نرجو بها ما هو خير ثوابًا وخير أملًا. أما بعد عباد الله، فمن الخصال التي تولج صاحبها الجنة صلاة 12 ركعة كل يوم وليلة تطوعاً لله، وهو ما يسمى اصطلاحاً عند الفقهاء بصلوات الرواتب. عن أم حبيبة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء، أي ركعتين قبل صلاة الفجر. ومن الموجبات للجنة إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. والصدق في الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج وغض البصر وكف اليد مما يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومن الخصال ما هو خاص بالنساء أداء الصلوات الخمس كما أمر الله تبارك وتعالى، وصيام رمضان، وإحصان الفرج، وإطاعة الزوج. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن الأسباب القيام بتربية وإعالة ثلاث بنات أو أخوات. ففي مسند أبي يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا، وأومأ بالسبابة والوسطى. وفي صحيح مسلم واللفظ له قال صلى الله عليه وسلم: من عال جارية دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه أي السبابة والوسطى. والاحتساب والصبر على البلاء وعلى موت لأولاد وأصفياء يجعل ذلك مما يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، قالت امرأة: واثنان، قال: واثنان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، أي ما من أبوين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثى إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياها. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ومن الأسباب المدخلة إلى الجنة كفالة اليتيم. روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. عيادة المريض أو زيارة أخ في الله من موجبات الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد: إن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. والمحافظة على خصلتين عظيمتين من الموجبات للجنة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعة، ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها، أي قبل أن يقوم من الصلاة. والسماحة في البيع والشراء من موجبات الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أدخل الله عز وجل الجنة رجلاً كان سهلاً مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياً. والتجاوز عن المعسر يوجب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلاً مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: فأما ذكر وإما ذكر. فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. ومجموعة من الأعمال عباد الله صالحة هي عند الله إذا اجتمعت في المسلم في يوم دخل الجنة بفضل الله. قال عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. كل ذلك لأبي بكر. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن الأعمال الصبر على فقد نعمة البصر. عن أبي هريرة رضي الله عنه